إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة عن اسم كريم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الجبار. وسيكون الحديث كما هو المعتاد أيها الأحبة منتظما لخمس قضايا. الأولى فيما يتصل بمعنى هذا الاسم الكريم، والثاني في دلائله من الكتاب والسنة، والثالث فيما يدل عليه هذا الاسم، والرابع في الكلام على آثاره في الخلق والأمر، والخامس والأخير فيما يؤثره الإيمان بهذا الاسم على المؤمن. والذي قاد إلى الحديث عن هذا الاسم الكريم أيها الأحبة هو أن تحدثنا في آخر مجلس عن اسم الله الرفيق، وتحدثنا قبل ذلك أيضا عن اسم الله اللطيف، فذلك له نوع ارتباط باسم الله تبارك وتعالى الجبار كما سيأتي، إذ إن من معاني الجبار جبر الضعيف وإصلاح المختل وما إلى ذلك من المعاني، فهذا له تعلق باللطيف والرفيق. ثم إن الحديث عن هذا الاسم الجبار كما سيأتي في معانيه الداخلة تحته سيقود إلى أنواع من الحديث عن الأسماء الحسنى. سنتحدث عن صفات، عن الأسماء المتعلقة أو المتضمنة لصفات القوة والقهر كالقوي والعزيز والمتكبر وما إلى ذلك من الأسماء، كما أنه يقودنا إلى الحديث عن الأسماء التي ترتبط ببعض معناه كالغفور والودود، وكذلك أيضا الكريم والرزاق والجواد والبر وما أشبه ذلك، فيكون الحديث متفرعا. نتحدث عن الأسماء المتضمنة لأوصاف تتعلق بالقوة والعزة والكبرياء، ونتحدث أيضا عن أسماء تتضمن البر والإحسان والعفو والغفر وما أشبه ذلك. ذكرت هذا من أجل أن يعرف وجه الارتباط، فإن الحديث بعضه يأخذ بحجز بعض ونحن نتكلم بطريقة مترابطة. حديثنا عن اسم من الأسماء ينقلنا إلى حديث آخر عن اسم كريم من هذه الأسماء الحسنى. أما أولا أيها الأحبة، فالكلام على معنى هذا الاسم الكريم، وكما هو معتاد أننا نتحدث في البداية عن معنى هذا الاسم في كلام العرب وفي لغاتها. الجبر ما معناه؟ الجبار من الجبر، فالجبر عندهم ما معناه؟ الجبر عند العرب يأتي في الاستعمال لمعان متعددة وليس لمعنى واحد. إن الكثيرين أيها الأحبة حينما يسمعون مثل هذا الاسم الجبار لا يتوارد إلى أذهانهم إلا القهر والبطش وما إلى ذلك من المعاني. هذه اللفظة، هذه المادة لها معان متعددة، فأول هذه المعاني يرجع إلى معنى الإصلاح. الإصلاح سواء كان هذا الاستعمال لازما أو متعديا، تقول جبرته، جبرت الضعيف، يعني يتعدى إلى مفعول، فانجبر، جبرت الكسرة أو الكسير فانجبر، انجبر هذا لازم يعني لا يحتاج إلى مفعول، انجبر الكسر، انجبر قلب فلان ما يحتاج إلى مفعول به، جبرت الكسير فانجبر، جبرت الضعيف فانجبر، الجبر بهذا الاعتبار أيها الأحبة يأتي في كلامهم في لغتنا بمعنى إغناء الفقير، إصلاح المختل، جبر الكسير، كما يقال جبر العظم، جبرت عظمه، جبرت الكسير وما أشبه ذلك. هذا معنى من الإصلاح، هذا العظم الذي اختل وانكسر، فإذا جبرته معنى ذلك أنك أصلحته. هذا في أمر محسوس انكسر. في أمر معنوي انكسر قلبه، قلبه كسير، فتقول جبرت خاطره، جبرت قلبه. فلما تطرق إليه هذا الاختلال فحصل له هذا الانكسار المعنوي، فحينما نرقأه ونقويه وندعمه ونعززه نكون قد أصلحنا ما اختل في نفسه وما اضطرب في جوانحه وقلبه، فحصل له الانكسار. فتقول جبر الله خاطرك، جبرت خاطره. ويقول الإنسان جبرت في خاطري، جبرت نفسي، إذا عززته وقويته وما إلى ذلك. هذا معنى يتعلق بالإصلاح. المعنى الثاني يرجع إلى الإكراه والقهر، وغالبا ما يكون على وزن أفعل، أجبر على كذا، أجبره، أجبرته، أجبر. فهذا الجبار من الناس هو العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد، هذا بمعنى القهر والغلبة وما إلى ذلك. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث في لغاتها، لغات العرب، وهو من العز والامتناع والعلو، في معنى الرفعة، تعالي، التعاظم. ومنه يقولون نخلة جبارة، فالنخلة الجبارة ما هي؟ الطويلة التي فاتت الأيدي فلا تنالها، لا تصل إلى ثمرتها، والنخل باسقات لها طلع نضيد، طوال. فهنا ذكره في مقام بيان العظمة، حينما يتحدث الله عز وجل عن آلائه وعظمته وبيان بديع صنعه يذكر النخل الطوال، والنخل باسقات لها طلع نضيد. وحينما يتحدث عن الإنعام والإفضال ويمتن على المخلوقين يذكر النخل القصار، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قريبة تنالها الأيدي. هذا في مقام الامتنان. في مقام العظمة والنخل باسقات لها طلع نضيد، أيهما أدل على قدرة الله وعظمته؟ حينما ترى النخل الطوال والجبال الشاهقة، أو حينما ترى النخل الصغير والغراس الجديد؟ لا شك أن الأول أكثر في الدلالة على هذا المعنى. فالمقصود النخلة الجبارة هي العالية الطويلة التي فاتت الأيدي. وفي قول الله تبارك وتعالى إن فيها قوما جبارين، القرية التي أمروا بدخولها سواء كانت بيت المقدس أو غير ذلك، ما المراد به؟ فسر بهذا، بالطول والعظمة والقوة، قوم جبارين. وإذا قرأتم في كتب التفسير تجدون من الروايات الإسرائيلية التي لا يعول عليها في صفة هؤلاء أشياء، كثير منها من قبيل المبالغات في طولهم وضخامة أجسام هؤلاء القوم الجبارين، حتى زعم بعضهم أن هؤلاء لما جاء الوفد من قوم موسى ودخلوا وجدهم بستاني في مزرعته، وجد المجموعة الوفد من بني إسرائيل بستاني، صاحب بستان في مزرعته، فأخذهم ووضعهم في المكتل مع الثمر وذهب بهم إلى الملك ووضعهم بين يديه، يعني في سلة وضعهم اللي يضع فيها الثمار في البستان. طبعا هذه أشياء من أخبار بني إسرائيل، لكن الشيء بالشيء يذكر، ذكرتها الآن لبيان هذا المعنى الذي فسر به قوله تبارك وتعالى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. فشاهد أنهم لهم خلق، هم عظام في الأجسام طوال، الله أعلم بقدرهم، وإن كان بعض ما يذكر في هذا من قبيل المبالغات. ويقال رجل جبار يراد به الطويل العظيم عظيم الخلق القوي. يقول قتادة رحمه الله في صفة هؤلاء القوم الجبارين: كانت لهم أجسام وخلق عظيم ليست لغيرهم، يعني هذه الأجسام. وجاء عن ابن عباس في قوله تعالى: الجبار المتكبر، قال: العظيم. وجبروت الله عظمته، جبروته عظمته. هذه ثلاثة معاني. بقي معنى الرابع يذكره بعض أهل العلم وبعضهم كأنه عنده ينضاف إلى المعنى الذي قبله أو المعنى الثاني بمعنى القهر. هذا المعنى الرابع هو المتكبر، معنى الجبار يعني المتكبر، والجبروت يأتي بمعنى الكبرياء. وفي قوله تبارك وتعالى: ولم يجعلني جبارا شقيا، فسر بالمتكبر على عبادة الله تبارك وتعالى. تجبر الرجل إذا تكبر وتعالى وتعاظم. على كل حال، هذه أربعة معاني. وصاحب المفردات أعني الراغب يقول بأن أصل الجبر هو إصلاح الشيء بضرب من القهر، جمع الإصلاح والقهر في اللغة، يعني إصلاح الشيء بنوع من القهر، جبرته فانجبر. لكنه لم ينفي أن يأتي الجبر في بعض الاستعمال في الإصلاح المجرد، كما ذكرنا سابقا: يا جابر كل كسير، يا مسهل كل عسير، كما جاء عن بعض السلف في أدعيتهم. كما أنه أثبت عن الراغب أنه يأتي بمعنى القهر المجرد، يعني لا يشترط أن يجمع بين هذا وهذا. على كل حال، وأشار إلى معنى العلو كذلك، فذكر المعاني الثلاثة ولم يذكر التكبر. ننتقل بعد ذلك إلى معنى هذا الاسم الكريم في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالجبار أيها الأحبة صيغة مبالغة، جبار على وزن فعال، من اسم الفاعل الجابر، جابر وجبار، وهو الموصوف بالجبر الذي أصله كما ذكرنا في اللغة يرجع إلى الإصلاح بضرب من القهر، يرجع إلى معنى القهر، يرجع إلى معنى تقول جبره بمعنى أصلحه، جبر الكسير يعني أصلحه، وكذلك أيضا جبر الفقير بمعنى أغناه، جبر الخاسر بمعنى عوضه عن الخسارة التي وقعت له، جبر المريض عالجه حتى برئ، وكذلك أيضا بمعنى الإكراه والإلزام، فالله جبار فهو يجبر القلوب المنكسرة، وكذلك هو أيضا يدبر خلقه كيف شاء على ما شاء، يقلبهم ويصرفهم على أي حال أراد، ويجبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل، يجبر الخوف والحزن بالأمن والاطمئنان، كل هذا يفعله بعباده تبارك وتعالى. فهذا المعنى ثابت في معنى هذا الاسم لله عز وجل الذي يكون بهذا الاعتبار من جبر الكسير، يعني بما يرجع إلى الإصلاح، هذا الأول، فهو ثابت في حق الله تبارك وتعالى حينما نفسر به هذا الاسم. ولهذا قال كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله في بيان معنى هذا الاسم الكريم: هو المصلح أمور خلقه، المصرفهم فيما فيه صلاحهم. لاحظ، المصلح أمور الخلق، هذا يرجع إلى الإصلاح، المصرفهم فيما فيه صلاحهم يرجع إلى معنى القهر وأيضا الإصلاح، مصرفهم مدبرهم فيما فيه صلاحهم. فإذا من الإصلاح هو الذي جبر مفاقر الخلق تبارك وتعالى، وكفاهم أسباب المعاش والرزق كما يقول الخطابي. كل هذه المعاني عائدة إليه، فهو الذي يجبر الفقير وييسر كل عسير ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبر ويعيضه على مصابه أعظم الأجر، ويجبر القلوب الخاضعة الذليلة المنكسرة له تبارك وتعالى بما يفيض عليهم من أنواع الألطاف والنعم والكرامات، وما يحصل لهم من الهداية والتسديد والثبات، كل هذا مما يفيضه تبارك وتعالى على عباده. وإن كان الحافظ ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع في اسم الله تبارك وتعالى المذكور في آخر سورة الحشر، وهو الموضع الوحيد كما سيأتي في كتاب الله تبارك وتعالى الذي ذكر في هذا الاسم الجبار المتكبر، فابن القيم رحمه الله لا ينكر هذا الاسم أن يكون بمعنى الإصلاح والقهر والعظمة والكبرياء وما إلى ذلك من المعاني التي أشرنا إليها، لكنه يقول في هذا الموضع السياق يدل على شيء آخر، يقول لأنه قرن العزيز الجبار المتكبر، قرن بهذه الأسماء، فلا يدل هنا على معنى اللطف وجبر الكسير وتقوية الضعيف وما إلى ذلك في هذا الموضع، ولذلك قد يفهم كلامه على غير مراده، فهو أثبته في بعض كتبه الأخرى، أثبت المعاني الأخرى، لكن لا ليس في آية الحشر في الكلام على معناها. إذن اسم الله الجبار يرجع معناه أولا إلى إصلاح المختل، جبر الكسير حسا ومعنى، إغناء الفقير، تقوية الضعيف وما أشبه هذا. المعنى الثاني يرجع إلى القهر، وما أنت عليهم بجبار، يعني لست موكلا تقهر هؤلاء الناس وتحملهم على ما تريد. وقد جاء عن محمد بن كعب القرظي في تفسير الجبار بأنه الذي جبر العباد على ما أراد، فهنا يكون بمعنى القهر، أنه قادر أن يفعل بعبده ما يشاء وأن يصرفه على ما أراد، فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، وليس ربنا تبارك وتعالى يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن الجبار بهذا الاعتبار هو القاهر على خلقه، الذي يقهرهم على ما يريد من أمر ونهي، وليس ذلك لأحد سواه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنت عليهم بجبار، لست الذي تجبرهم على الهدى، ولم يكلف صلى الله عليه وسلم بذلك. والمقصود من قهره تبارك وتعالى وإجباره بهذا الاعتبار أن ذلك يرجع إلى الأمر الكوني، عندنا أمر كوني وعندنا أمر شرعي، فالأمر الكوني بمعنى أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما ما يتعلق بالأمر الشرعي التشريع، فالله تبارك وتعالى يشرع ما شاء وليس ذلك لأحد سواه ويحكم ما يريد، فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه هو المشرع وهو الذي يحكم، كما قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع راجع إليه وحده سبحانه وتعالى دون أحد سواه، لكنه تبارك وتعالى لم يجبرهم، بمعنى أنه لم يجبرهم على الطاعة أو المعصية، وإنما أعطاهم قدرة واختيارا ومشيئة لا تخرج عن قدرته وإرادته ومشيئته، ففي أمره الكوني ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، في أمره الشرعي أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذه التشريعات من الله وحده ليس لأحد أن ينازع الله تبارك وتعالى في شيء من ذلك، لا يضع نفسه مشرعا ولا يتبوأ هذه المرتبة ولا يجترئ على ذلك أحد من المخلوقين، فذلك من خصائص الرب جل جلاله. فهو الذي يشرع ما يريد، فهذا يرجع إلى معنى القهر، ولكنه تبارك وتعالى لم يجبر العباد على الطاعة أو المعصية، وإنما أعطاهم قدرة ومشيئة واختيارا لا تخرج عن قدرته وإرادته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه كما قال الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، الآية. قل الحق من ربكم، هذا دين الله، هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام، هذه هي شريعته تبارك وتعالى، ليس لكم أن تتخيروا منها ما يوافق أهواءكم، وليس لكم أن تجعلوا من أنفسكم حاكمين عليها، تقررون منها ما شئتم وترفضون ما شئتم. فهذا هو تشريعه، عليكم أن تنقادوا وأن تستسلموا له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المعنى الثالث وهو من العلو، فالجبار هو العالي فوق خلقه كما ذكرنا سابقا. والرابع يرجع إلى معنى التكبر، فالله هو الجبار المتكبر على كل سوء ونقص، وعن مماثلة المخلوقين، وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو سمي أو شريك في شيء من خصائصه أو حقوقه، لا شريك له في إلهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه ولا صفاته. ولو نظرنا في هذه المعاني، فإذا نظرنا إلى أنه يرجع إلى معنى الإصلاح، فهذه صفة فعل، يعني الجبر صفة فعل. إذا نظرنا إلى معنى القهر فكذلك هي صفة فعل. إذا نظرنا إلى العلو فهذه صفة ذات. ومن ثم أيها الأحبة، فإن هذا الاسم الكريم يمكن أن يفسر بذلك جميعا فيما يتصل بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالجبار هو العلي الأعلى، بمعنى القهار، بمعنى الرؤوف، بمعنى الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف وللعاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. يا من له عنت الوجوه تنوعا والليل داج والظلام سكون، رحماك يا جبار حكمك نافذ، عنت الوجوه إليك والأبصار، وإليك منك يلوذ خلقك ما لهم فوق الحياة إذا غضبت قرار، رحماك أنت على الوجود وإذا انتقمت فقاهر جبار. فهذه كلها داخلة فيه، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذه معاني هذا الاسم الكريم. والحافظ ابن القيم رحمه الله يلاحظ هذه الأسماء التي تقترن به: ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وفي آية الحشر العزيز الجبار المتكبر، فهو يرى أن هذا الاسم من أسماء التعظيم، كالمتكبر والملك والعظيم والقهار. فيرى أن ذلك معنى هذا الاسم الكريم يرجع إلى ثلاثة معاني: الملك والقهر والعلو. وقد جمع على كل حال، وهذا كما قلت لكم بأنه يعتبر فيه السياق، وإلا فهو ما ينكر المعاني الأخرى. ولذلك فإنه يذكر في بعض كتبه أن هذا الاسم الكريم كأنه في هذه السياقات يعني يرجع إلى هذه المعاني الثلاثة، وأن كل واحد من هذه الأسماء الثلاثة يتضمن الاسمين الآخرين. إذا ذكر يعني الملك للملكوت والجبروت والكبرياء، هذه المعاني إذا ذكرت فإنه يعني الاسم الآخر يتضمنها. فهو يرى أن هذه مثل ما جاء في آخر الحشر: الخالق البارئ المصور. فالخالق إذا ذكر وحده دخل فيه معنى البارئ الذي أوجد الخلق وأنشأهم على غير مثال سابق بمعنى الاختراع، والمصور الذي يعطيه هيئة وصورة كما ذكرنا في أول الكلام على هذه الأسماء الحسنى. والخالق فيه معنى المقدر، ولكن ذكرنا هناك في أول الكلام على الأسماء الحسنى أن هذه الأسماء على هذا النسق في آخر سورة الحشر يكون الخالق بمعنى المقدر، والبارئ بمعنى الموجد على غير مثال سابق، والمصور هو الذي يعطيه هيئة وصورة وشكلا يليق به. فابن القيم يرى أن الأسماء الثلاثة التي يعني يرجع إليها الجبار، أو أن هذه الأسماء الثلاثة المقترنة أنها مثل الخالق البارئ المصور. فهو يرى أن الجبار يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك، العزيز الجبار المتكبر. وعلى كل حال الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته جمع بين هذه الأسماء في قوله: وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف، لاحظ ذكر هذا المعنى في تفسير الجبار لكن كلامه كان يتعلق بالآية، آية الحشر كلام الأول الذي استبعد فيه هذا المعنى جبر الضعيف بمعنى الإصلاح. وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بناني. هذه المعاني جمعها في هذه الأبيات. ثانيا دلائل هذا الاسم من الكتاب والسنة. جاء هذا الاسم في كتاب الله تبارك وتعالى كما أشرت في موضع واحد وهو في آخر سورة الحشر: العزيز الجبار المتكبر. ولكنه في السنة جاء في مواضع متعددة في أحاديث متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيح: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيهم الجبار، يأتيهم الجبار فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء. الحديث. وكذلك أيضا في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه في ذكر المعراج قال: ثم هبط حتى بلغ موسى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هبط لما فرضت عليه الصلوات الخمس حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار، على به إلى الجبار. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيده، أو قال بيديه. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة أنه لقيته امرأة يعني متعطرة خارجة إلى المسجد، فقال لها أبو هريرة رضي الله عنه: يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت: نعم. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فهذه أحاديث تدل على هذا الاسم الكريم، وليس المقصود الاستقصاء. ثالثا ما يدل عليه هذا الاسم كما هو المعتاد أيها الأحبة، هو يدل بدلالة المطابقة على الذات والصفة صفة الجبر والجبروت، ويدل بدلالة التضمن، يعني أنه يدل على بعض المعنى، يدل على بعض المعنى بأي اعتبار؟ يدل على بعض المعنى يعني دلالة التضمن، يعني قد نطلق الجبار ونقصد به ماذا؟ نقصد به الذات فقط، أو نقصد به الصفة فقط، فيكون بهذا الاعتبار من قبيل دلالة التضمن، يعني يدل على الذات فقط أو الصفة فقط بما يسمى بدلالة التضمن، ويدل بدلالة اللزوم على جملة من الصفات التي لا يكون ذلك الوصف متحققا إلا بتحققها، مثل الحياة والقيومية والقدرة والمشيئة والإرادة والعزة والملك، كل هذه يدل عليها بصفة اللزوم. رابعا، آثار هذا الاسم الكريم. أولا، يعني ماذا، ما هو أثره في الأمر الشرعي يعني التشريع، وما هو أثره في الأمر الكوني تدبير أمر الخليقة. فأول ذلك أن الله تبارك وتعالى جبر خلقه على ما أراد أن يكون عليه من خلق. هل أنت الذي اخترت صورتك وهيئتك؟ هل أنت الذي اخترت طولك؟ هل أنت الذي اخترت هذه الأعضاء والأبعاد والأجزاء والأجهزة التي تعمل في جسمك؟ لم يكن للإنسان اختيار في ذلك، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يصرفهم في الأرحام كيف شاء، ويقلبهم ويخلقهم كيف شاء، هو الذي يصوركم في الأرحام. فالإنسان لا يفعل ذلك من عند نفسه، ولا يستطيع هذا، وليس له اختيار مع الله تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يمتنع عليه شيء، نحن تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى، يقلبنا كيف شاء، قلبنا في الأصلاب جيلا بعد جيل، وقلبنا أيضا في الأرحام، ويقلبنا في هذه الحياة. فهو الذي يكلأنا بالليل والنهار، وهو الذي يرزقنا ويعطينا، وهو الذي يحفظنا. ولو أن الله تبارك وتعالى تخلى عنا طرفة عين أو أقل من ذلك لما بقي أحد، وإنما يعيش الخلق تحت ألطافه وجوده وبره تبارك وتعالى. لاحظوا فيما يتعلق بالتشريع وفي الخلق والتدبير، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، طوعا في من استجاب من أهل الإيمان ومن سائر المخلوقات، فيبقى الثقلان من تمرد منهم على عبادة الله عز وجل، فالواقع أنه تحت عبودية القهر، وإن لم تكن عبودية الاختيار، عبودية القهر. هؤلاء أعتى الناس، هل يستطيع أن يرد قدر الله عليه؟ أبدا، هو لا يستطيع ذلك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق والأمر، هو الذي يأمر وينهى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، وما على العبد إلا التسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يعني قال لها ائتيا طوعا أو كرها، استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين، قالتا أتينا طائعين. فالله تبارك وتعالى خلقها وقدر خلقها وأوحى في كل سماء أمرها وهيأها على ما أراد وصرفها على ما شاء سبحانه وتعالى، فصارت السماء كما أراد الله تبارك وتعالى، وفيها هذه النجوم والكواكب، وكذلك أيضا خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، فأخرجت ماءها ومرعاها، ولا يحصل حركة لهذه الأفلاك أيها الأحبة على كثرتها، لا تحصل حركة ولا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه وإرادته وتقديره، ولا يموت إنسان قبل الأجل الذي قدره مهما اجتمعت عليه الحوادث وتكالبت عليه الأوصاب والعلل والأمراض، ما يمكن. خذوها أيها الأحبة وأريحوا قلوبكم، المرض لا علاقة له بالأجل، فلا تخاف لا تقلق، المرض لا علاقة له بالأجل، رفع الدرجات وتكفير سيئات هي فقط هكذا، وامتحان وابتلاء يقلبنا الله عز وجل فيه تارة بالسراء وتارة بالضراء، من أجل أن تنكسر القلوب له، وأن يتضرع العبد، وأن يذكر ربه، وأن يقبل عليه. ليس الإنسان الذي يدفع عن نفسه المرض ولو اجتمع من بأقطارها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا طبيب ولا حاذق. طبيب في المستشفى يجري عملية ويصاب بجلطة ويسقط في غرفة العمليات، اسألوا الأطباء، هنا الأطباء يموتون ويمرضون كما يموت غيرهم ويمرض، لا فرق، لا فرق إطلاقا. فلا أحد يستطيع أن يدفع عنا، فلا داعي للتعلق بالطبيب. يا دكتور الله يخليك، يا دكتور تكفى، تكفى إيش؟ وما يستطيع أن يكفى عن نفسه ولا عن ولده ولا عن أقرب الناس إليه. فالله تبارك وتعالى هو المصرف لنا كيف شاء، وهو الذي يحكم فينا كما أراد. إن الله يحكم ما يريد، هو الذي شرع لنا بهذه الشريعة الكاملة من كل وجه، وأمرنا باتباعها والانقياد والتسليم والاستسلام والإسلام لله رب العالمين، إسلام القلب وإسلام الوجه والجوارح لربها وخالقها جل جلاله، ونهانا عن مخالفتها، وتوعد من عصاه، ووعد من أطاعه. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لاحظ، لم يجبر الله عز وجل العباد كما هي عقيدة الجبرية الفاسدة المنحرفة، لم يجبرهم على الطاعة أو المعصية، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعلى كل حال أيها الأحبة، الحديث عن هذا الجانب يطول. تأملوا في جانب التشريع في قوله تبارك وتعالى، بل حتى في جانب الخلق والاختيار في هذا الخلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ربك يخلق ما يشاء، هو المتفرد، اختار مكة على سائر البلاد، اختار عرفة لليوم التاسع، اختار مزدلفة لليلة يوم النحر، اختار يوم عرفة على غيره من الأيام، اختار يوم النحر فكان أعظم الأيام عند الله، اختار يوم الجمعة على أيام الأسبوع، اختار منى لبقاء الحاج فيها أيام التشريق، اختار الملائكة، اختار منهم رسلا بينه وبين من أرسله من خلقه، وكذلك اختار أهل الإيمان على سائر الناس، واختار الأنبياء وفضلهم على غيرهم، واختار الرسل من الأنبياء، واختار أولي العزم من الرسل. كل هذا داخل في قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار. والحافظ ابن القيم رحمه الله أطال في هذا المعنى في مقدمة كتابه البديع في الهدي النبوي، زاد المعاد، فهذا اختيار بعد الخلق، يخلق ما يشاء ويختار. وقد شرف الله عز وجل أهل الإيمان، اختارهم من بين سائر الناس، لم يجعلهم يتورطون في الكفر والضلالة، فهداهم واجتباهم وحباهم، جعلنا من خير أمة أخرجت الناس، أفضل أمة جاءت في التاريخ، نحن من أفضل الأمم، بل نحن أفضل أمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يا هذه الأمة انتقل إليهم الكتاب بعد ما كان ينزل على بني إسرائيل، جاء إلى هذه الأمة تكرمة من الله تبارك وتعالى وتشريفا. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا هو الفضل الكبير أيها الأحبة. فيعرف العبد قدر هذه النعمة، كيف أن الله اصطفاه، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، مثل هؤلاء الكفار. فالقلب بين أصابع الرحمن، هذه نعمة تحتاج أن نتمسك بها، لا نقرأ في كتب الشبهات والكتب الزنادقة ونقرأ في مواقع الشبه ثم بعد ذلك تكون قلوبنا عرضة لكل آسر وكاسر، هذا كفر بالنعمة وزهد فيها مؤذن بزوالها. ينبغي للعبد أن يتمسك بهذه الهداية. هؤلاء الذين بقوا على الضلالة هانوا على الله عز وجل فأهانهم. ثم إذا نظرنا أيها الأحبة إلى أثار هذا الاسم فيما نشاهده في هذا العالم من قهر الجبارين وقسم ظهور المتكبرين المتعاظمين المتعالين، نجد أشياء ونماذج من ذلك كثيرة عبر التاريخ المتطاول. الأمم التي أهلكها الله عز وجل، أين فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يبين، لا يكاد يفصح عن مراده، يحتقره ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فجعلها الله فوقه أغرقه في الماء. هذا المتعاظم غرق في هذا الماء الرقيق اللطيف، عذبه بهذه الطريقة، ارتفع تعاظم وهذه الأنهار تجري من تحتي. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى أقرر النتيجة وإني لأظنه كاذبا. فصار الماء من فوقه، هذا المخلوق الضعيف يغرق ويستغيث، ثم بعد ذلك تعالجه الأمواج حتى يلفظ أنفاسه، ثم تلقيه هذه الأمواج إلى الساحل ليكون عبرة. ولربما كان الناس لا يصدقون أن هذا المتجبر المتكبر أنه يغرق ويموت. هذا يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف يغرق؟ ها هو تشاهدونه. لو لم يكن كذلك لربما غالط من غالط وقال لا يمكن، وذهب وسيرجع. فرأوه كأني أراه ملقا على شاطئ اليم، قد تعرى من ثيابه وأظهر الله عز وجل عجزه وفقره وضعفه ومهانته ومسكنته. فالله هو الجبار قاهر الجبابرة. الحجاج بن يوسف الثقفي جبار من الجبابرة. ماذا فعل؟ قتل كثيرا من سلف الأمة ومن خيارها، ولم يتورع من أذية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قتل سعيد بن جبير وبلغ ذلك الحسن البصري، دعا عليه فقال اللهم يا قاسم الجبابرة اقسم الحجاج، دعا عليه دعوة مستجابة مسددة. يقولون ما عاش 3 أيام بعد ما دعا عليه الحسن. ويقول كاتب للحجاج يقال له يعلى، يقول دخلت عليه يوما بعدما قتل سعيد بن جبير في قبة لها 4 أبواب، يقول فأتيته من خلفه ولم يشعر، يقول وسمعته يقول حينما دخلت عليه ما لي ولسعيد بن جبير، كلما أردت النوم أخذ برجلي. ما عاش بعد سعيد بن جبير إلا مدة قليلة، بعضهم يقول 3 أيام وبعضهم يقول 15 ليلة. فالله هو الجبار هو الجبار. لو نظرنا أيها الأحبة في تصريف الله تبارك وتعالى هذه الأجسام وما يجول فيها لوجدنا أمورا عجيبة. هذا البدن أيها الأحبة الذي على هذا الخلق العجيب الدقيق المتكامل المترابط، ما الذي يصرفه بهذا التصريف حتى إنه يعيش الإنسان لربما إلى 100 سنة وأكثر من 100 سنة وهو يرمم نفسه بنفسه؟ بل الله تبارك وتعالى يصرفه هذا التصريف فيحصل في هذا الترميم. السيارة لربما تحتاج إلى أمور خارجية. قارن بين السيارة مثلا والجسد، إذا انتهى وقود السيارة ما الذي يحصل؟ هل تستمد وقودا جديدا من داخلها؟ الجواب لا، إنها تتوقف مباشرة. أما الجسم فإذا لم يجد الطعام والشراب بعد ذلك يلجأ إلى المخزون الداخلي، فيبدأ هذا المخزون يصرف شيئا فشيئا، يبدأ يستقي ذلك من العضلات والعظام والأنسجة والبلغم والدم والمفاصل بصورة تدريجية حتى يستطيع أن يتماسك، ويبقى مدة حتى يصل إليه الوقود. السيارة حينما يثقب إطار العجلات ما الذي يحصل؟ يخرج الهواء الذي فيه وتتعطل السيارة. الإنسان لو أنه حصل له ثقب في جلده، في عرق من عروقه، في معدته أدخلت إبرة أو نحو ذلك، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه مباشرة يرقع نفسه بنفسه بواسطة صفيحات الدم، تبدأ هناك أشياء مجتمعة تلتئم وتجتمع حتى يرقى ذلك الثقب. هذا من تدبير الله عز وجل وتصريفه، وليس لنا في ذلك تصريف لا قليل ولا كثير. السيارة تحتاج إلى زيت، تحتاج إلى شحوم وما إلى ذلك، أما في جسم الإنسان فهذا الوقود، هذا الطعام الذي نأكله يتحول إلى أشياء، فيصل إلى المفاصل بحيث إنه يكون على صورة إفرازات تسهل حركة هذه المفاصل من غير احتكاك، فلا يجد الإنسان لذلك ألما ولا أدنى معاناة. تمتلئ مفاصله بالزيت الملائم فتنزلق هذه العظام بطريقة سهلة ميسرة، لا يجد في ذلك كلفة. وانظروا أيضا أيها الأحبة، السيارة تحتاج في خارجها إلى تلميع، وتحتاج إلى لربما أن تصبغ أو نحو ذلك، تصدأ. أما جسم الإنسان الظاهر في بشرته فإنه لا يحتاج إلى شيء من هذا، هو يقوم بالتجديد الدائم المستمر في كل لحظة، البشرة، الأظفار، في الشعر، الإفرازات التي يفرزها من الدهون، العرق، صبغ الجلد بمواد معينة تكون من خلايا محددة، فتجديد دائم لهذه الأبشار. فالبدن يغير نفسه باستمرار أيها الأحبة، كل الخلايا يقول الأطباء تتغير وتتبدل إلا نوع واحد من الخلايا، وهي الخلايا العصبية، يقولون هذه التي يحصل فيها تخزين اللغة والذاكرة، فلو حصل لها تبديل أو تجديد أو تلف فإن ذلك يذهب معها، والباقي كله يتغير، كله يتجدد. فحينما تموت خلية من هذه الخلايا ما الذي يحصل؟ تأتي مكانها خلية أخرى في نفس الموضع بدقة. هذا تصريف من؟ خلية لا نعرفها ولا نشاهدها، والإنسان لو اختل فيه أيها الأحبة عرق لا يعرف اسمه أو عصب صغير لصار عنده ثقافة شاسعة واسعة في هذا العرق أو العصب. أعرف أحد الإخوان درس الطب أكثر من 20 سنة خارج البلاد، وحصل 3 شهادات دكتوراه، كان أحد هذه الشهادات الدكتوراه في جزء صغير عصب في جسم الإنسان، عصب صغير، والسبب أن بنتا له أصيبت بمرض احتاج منه إلى اطلاع ومعرفة، فرأى أن هذا العصب يحتاج إلى تخصص، إلى دراسة، فدرس الدكتوراه في هذا العصب الصغير الذي لا نسمع عنه ولا نعرفه. لاحظ أشياء كثيرة تعمل في داخلنا ولكننا لا نشعر بها. لو لم تتجدد هذه الخلايا يقول الأطباء يموت الإنسان، ولهذا يقول إذا أصيب بالسرطان فإن ذلك يعني أن الخلايا تتوزع بطريقة فوضوية، يعني بغير منتظمة. عدد الخلايا التي تموت وتستبدل بغيرها يقولون في الساعة الواحدة تموت 10 مليارات كرية حمراء، كريات الدم 10 مليارات في الساعة الواحدة، وعمر الكرية الواحدة 120 يوما. في 24 ساعة يقولون تتجدد 240 مليار كرية حمراء. 240 مليار. لو قيل لأطباء الدنيا أنتم عليكم إنسان واحد فقط، فقط نريد منكم تجديد 240 مليار في يوم واحد، كل يوم 240 مليار، ماذا يفعلون؟ لا شيء، لا يستطيعون أن يفعلوا من ذلك شيئا. هناك مصنع كبير لهذه الكريات. ثم انظر إلى الأشياء الاحتياطية في الجسم، رئتان يستطيع أن يعيش بواحدة، كليتان يستطيع أن يعيش بواحدة، الكبد يمكن أن يعيش بجزء ويمكن أن تعود إلى النمو مرة أخرى، لأن الأطباء يذكرون في بعض الأمثلة يقولون هذا رجل أصيب بورمين في الكبد فقطع الجزء الأيمن من الكبد ثم تركت الكبد حتى نمت ثم قطع الأيسر ثم عادت الكبد إلى حجمها الطبيعي بلا أورام، يعني ما بقي عنده إلا قطعة صغيرة من الكبد وعادت، يعني هي الجزء الذي لم يقطع، فأزيل شقها الأيمن ثم أزيل شقها الأيسر. هذا إن يوجد، من الذي يدبر هذا التدبير؟ زرت أحد الإخوان مرة في المستشفى كان عنده عرق مسدود، فقال له الأطباء، قالوا له لن نستعجل في إجراء العملية سننتظر. ثم بعد ذلك رأيته بعد حين قال لم يجروا لي العملية ولكنه فتح الله فرعا قام مقامه، مقام هذا العرق المسدود، وانتهت المشكلة. والكسر لربما جبر عند الأطباء بطريقة هكذا، وهذا يحصل لنا أحيانا ورأيته بنفسي مرارا بهذه الطريقة. الحذاق من الأطباء يقولون لا نحتاج إلى كسره ثانية بعد ما جبر، دعه فسيلتئم. فكنت أنظر إلى الأشعة حينا بعد حين وإذا به يرجع ويلتئم ويلتحم بنفس الطريقة التي كان عليها من قبل، ما احتاج إلى كسر مرة ثانية، وكان راكب بهذه الطريقة. من الذي يدبر هذا التدبير؟ هو الجبار سبحانه وتعالى، جبار يجبر الكثير، وهو أيضا يصرف خلقه على ما يريد جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهكذا الغدد يقولون لا يحصل فيها اختلال وتقصير عن وظيفتها إلا إذا ذهب ثلاثة أرباعها. ننتقل بعد ذلك إلى آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. أولا هو الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة. موسى صلى الله عليه وسلم قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا دعاء ندعوه بهذا الاسم في المقام المناسب. اجبرني يعني فسره ابن الأثير يعني أغنني من جبر الله مصيبته، رد عليه ما ذهب وعوضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده حديث عوف بن مالك في قيام الليل كما سيأتي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فعندنا دعاء مسألة وعندنا دعاء العبادة. فدعاء العبادة أيها الأحبة يعني أن نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم. كيف نتعبده؟ نقول أولا أن نتباعد عن التجبر والتكبر، لأننا نعلم أن الذي يتصف بذلك ويستحقه وحده دون سواه هو الله رب العالمين، هو المنفرد بذلك. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى معه عليه الصلاة والسلام فسمعه حين كبر قال الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهكذا كما مضى في حديث عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه. ثانيا من دعاء العبادة الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الجبار الذي له العلو على خلقه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو المنزلة، هو عال في أسمائه وصفاته، له علو الجبر والقهر لا يدنو منه الخلق، لا يناله أحد بنفع ولا ضر، ولا يشفعون أو يتكلمون إلا من بعد إذنه، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثالثا، تعظيم الله عز وجل والخوف منه، الله هو الجبار فينبغي أن يخاف. يا أمة الجبار، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه تلك المرأة التي خرجت متطيبة، فهذه المرأة التي تخرج متعطرة أو متبرجة ينبغي أن تخاف من الجبار الذي يعصي الله تبارك وتعالى، الذي يظلم الناس يعلم أنه وإن من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي، لا سيما إذا كان هذا المظلوم ممن لا يستطيع دفع يد ظالمه. وكل بحسبه، قد يظلم الإنسان زوجته، قد يظلم أولاده، قد يظلم الخادم، قد يظلم العمال الذين عنده، فهذا يتذكر أن الله هو الجبار ويخاف من غوائل هذا الفعل، يخشى أن يقصمه الله عز وجل وأن يجعله عبرة لغيره. الرابع، أن نتواضع لله تبارك وتعالى بقبول حكمه الكوني والشرعي، لا نتكبر على الله عز وجل وعلى عبادته. الخامس، التواضع للخلق وترك التجبر والتكبر عليهم. على كل حال، أن يتواضع الإنسان للخلق فلا يتجبر ولا يتكبر، هذه صفة لا تليق بالمخلوق، هذه صفة لا تصلح إلا لله عز وجل، هي بالنسبة لله كمال وبالنسبة للمخلوقين ضعف. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذا كان الله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بجبار، أي مسلط تقهرهم وتكرههم على الإيمان، فغيره من باب أولى. وفي الحديث، يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. الجزاء من جنس العمل، لما ترفع هؤلاء وتعاظموا صاروا بعكس ذلك، صاروا كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. الإنسان ضعيف أمام قوة الله وعظمته وجبروته، لو حصل له شيء يسير، تجمد دم، جلطة يعني، توقف كل شيء، انتهى كل شيء، هذا الهيلمان وهذه القوة وهذه السلاطة وهذه كل شيء ينتهي. اقرأوا في بعض سير وتواريخ خلفاء الدولة العباسية مثلا، تجد أنه لا يستطيع أحد الاقتراب منه، وفي مرض موته لا يدخل عليه إلا رجل واحد وباقي القرابات في الخارج، فطلبوا من هذا الوزير أن يأتي إليه وأن ينظر هل مات أو لا، ما أحد يستطيع أن يدخل. يقول فاقتربت منه، يقول فنظر إلي نظرة أفزعتني وأرعبتني، يقول فتراجعت، يقول ثم تركته، ثم طلبوا أن آتي ثانية فأتيت، فإذا تلك العين التي نظر إلي فيها قد قضمها فأر فتوفي. فلما جاءوا وجدوا تلك العين قد قضمها فأر، ما يستطيع أن يدفع عن نفسه فأرة ولا دودة في القبر. تكبر على ماذا؟ تكبر على ماذا؟ يظلم لماذا؟ تجبر على الناس ليه؟ الله فوق الجميع، خاف الإنسان من سطوة الله عز وجل أن يأخذه، وهذا قد يكون بأدنى الأشياء بأدنى الأسباب، هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين ينتهي، تشمع في الكبد كما يقال ينتهي، ما يبقى بلا كبد 3 ساعات على بعضها، جلطة في لحظة يسقط ينتهي. وهكذا أيها الأحبة، صور كثيرة نشاهدها، وفي بعض الكتب التي ذكرت لكم في الأسماء الحسنى توجد بعض الأمثلة الواقعية، وإن كان الكتاب يوجد عليه ملاحظات مثل كتاب النابلسي مثلا، لكن توجد بعض الأمثلة البسيطة الواقعية يذكرها كثيرا، والكتاب لا يقرأ فيه إلا من يميز في قضايا الاعتقاد والصحيح من الضعيف من الروايات وما إلى ذلك، لكن في بعض الأمثلة الواقعية التي شاهدها ويراها، هذا رجل غني كثير الثروة والمال، تقدم إليه شاب مهندس في مقتبل العمر يخطب ابنته، فنظر إليه بازدراء واحتقار، ورده بطريقة تجرح بصلف وكبرياء وتعالي. تجارة هذا الرجل الغني كانت وفق قانون معين، ألغي العمل بهذا القانون، انتهت تجارة هذا الرجل، انتهت تجارته. القانون اللي كان أول بناء عليه يورد هذه التجارة ألغي العمل بهذا القانون. بقي الرجل الآن يطالب بأموال، يطالب بتسديد، فصار مطلوبا. آل به الحال أنه لا يجد قوت يومه، فأرسل بعض الوسائط إلى ذلك الشاب ليرجع ثانية فيخطب ابنته، فوافق هذا الشاب وخطبها فتزوجها، وصار في حال من إقبال الدنيا، وصار أبو البنت يعمل عنده. تقلب الدنيا. وأنا كلمني بعض الناس يسأل عن بعض القضايا الشرعية، فلما استفصلت منه في بعض الأمور تبين أنه يشتغل في مؤسسة كان يملكها ومجرد عامل فيها. كلمني أنا، ما أروي هذا عن لا كتاب ولا وسائط، استفصلت من بعض القضايا، لماذا لا تفعل كذا، لماذا لا، ويتحدث عن منكرات معينة. فقال أنا أجير. وتبحث عن مال آخر، قال هذه كانت مؤسستي، بعتها ووضعت ذلك في الأسهم فذهبت الأسهم. يقول فأتيت إليه وطلبت أن أشتغل عنده. انظر إلى الدنيا كيف تتقلب بأهله. كيف يغتر الإنسان بماله الكثير وتجارته أو بأولاده أو غير ذلك. هذه امرأة تقول لضرتها للزوجة الثانية التي لا تنجب، تقول لها في بطني ولد وعلى يدي ولد وأمامي ولد، تريد إغاظتها لثلاثة، قدر لهؤلاء الأولاد أن يموتوا جميعا، وأنجبت تلك خمسة من الذكور التي ما كانت تنجب. إنسان لا يتعالى على الناس ولا يتعاظم ولا يفتخر ولا يتكبر على عباد الله تبارك وتعالى. هذا رجل يأكل مع امرأته فطرق الباب طارق، فسألت المرأة من؟ فقيل سائل، فرفض الزوج أن يعطى من هذا الطعام ولا من غيره فراح. دارت الأيام، طلقت هذه الزوجة، تزوجت برجل آخر، وبينما هي تأكل معه إذ يطرق الباب طارق، ثم تقوم تسأل من؟ يقول سائل، فنظرت فإذا هو زوجها الأول، فرجعت مرتبكة. سألها الزوج الجديد ما بك؟ قالت هذا سائل. قال لماذا مرتبكة؟ قالت هذا زوجي الأول. قال وأنا السائل الذي أتيتكم فدفعت ببابكم. الدنيا كيف تتقلب بأهلها. لماذا الإنسان يترفع أيها الأحبة؟ الله هو الجبار سبحانه وتعالى. ذكر في دمشق طبيب نساء قبل أكثر من 70 سنة، ما يوجد في دمشق إلا هو طبيب نساء، فكان ما يخرج من بيته إلا بليرة ذهب وعربة، عربات أول على الخيل، ما يخرج إلا بعربة وليرة ذهب. المرأة فقيرة، الناس فقراء، يقولون حتى إنه لربما بيع الفراش الذي تحت المرأة من أجل أن تنقذ حياتها، ولادة متعسرة، ما يخرج حتى يؤتى بالذهب والعربة لتنقله. بنى قصرا من أجمل القصور في دمشق، تحفة معمارية، أصيب بعد ذلك بالشلل، تأذت زوجته، ثم بعد ذلك جعلته في القبو، فكان يصوت وينادي ويدعوها ولا تأتي، وترسل له الطعام مع الخادمة، ويسأل الخادمة أين هي، تقول قلت لها فلم تأتي لا أدري لماذا. ثم بعد ذلك بقي 8 سنين في هذا القبو، فتأذت من صراخه ومن رائحة القبو، فأمرت به فذهب به إلى بيت بعيد فوضع هناك لئلا تتأذى برائحته. انظر كيف كان، أولى الضعف اللي يأتون يتوسلون إليه ويبيعون الفراش من تحت المرأة من أجل أن يخرج ليطببها. تصير حاله إلى هذه، جمع أموال كثيرة، لكن ثم ماذا، ما الذي حصل؟ والله المستعان. على كل حال، من الآثار أن يحب الإنسان ربه تبارك وتعالى، هذا الرب الذي يجبر الكثير ويغني الضعيف، و كذلك سابعا أن يتوكل عليه ويثق به في طلب الحاجات منه، فالله تبارك وتعالى هو الجبار. هذا ركن ركين، من اعتمد عليه وتوكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا يتعاظم أحد من المخلوقين أمامه مهما علت مرتبته، ولا مساكين ينتهون هم بلحظة. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.